بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الفرج ابن الجوزي وعلم الناسخ والمنسوخ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتهر ابن الجوزي بمواعظه المؤثرة وبدروسه التي كان يحضرها الآلاف من المستمعين، وذكرت حول مجالسه الوعظية قصص وحكايات تشير إلى الأعداد الهائلة والجماهير الغفيرة التي كانت تحتشد لسماع مواعظ وعظات ابن الجوزي، وتشير كذلك إلى الأعداد الكبيرة التي كانت تدخل في الإسلام وتلك التي كانت تعود إلى هداه بعد بعد عنه وجفاء. وإذا كانت صفة الوعظ قد طغت على شهرة ابن الجوزي، ولكن ينبغي ألا تحجب الصفات والسمات الأخرى التي كان يتصف بها، ومنها الأدب، ويمثل ذلك كتابه صيد الخاطر، ومنها اهتمامه بالدراسات القرآنية، ويمثل ذلك كتابه الذائع زاد المسير في علم التفسير. ثم كان لابن الجوزي اهتمام في الفقه، ويمثل ذلك كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف. ولابن الجوزي اهتمام كذلك في الزهد والرقائق والثقافة العامة، ويمثل هذا كتاب ذم الهوى، وكتاب تلبيس إبليس، وكتاب منهاج القاصدين، إلى غير ذلك من اهتمامات ومشاركات في كثير من الفنون والعلوم. ولكن الجانب الذي يعنينا هنا هو اهتمام ابن الجوزي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته له. ما يعنينا هنا هو أثر ابن الجوزي في خدمة السنة النبوية، حيث نجد لابن الجوزي كتبا عديدة انصبت على خدمة السنة النبوية، ومعظمها مطبوع ومتداول، منها كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، وكتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وغير ذلك من المصنفات التي تناولت جانبا من جوانب السنة النبوية خدمة ومشاركة في علومها. ونظرا لتعذر الإحاطة بمصنفات ابن الجوزي التي ألفها لخدمة السنة النبوية، فإنني سأعرض في هذه الحلقة كتابا واحدا من كتبه، وهو بعنوان إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. هذا الكتاب طبع بمكة المكرمة عام 848 هجرية، الموافق 88 و900 للميلاد، بعناية وتعليق وتحقيق أبي عبد الرحمن محمود الجزائري، حيث قدم للكتاب بمقدمة أشار فيها إلى الكتاب نفسه وصنيعه فيه، فقال: لقد وقفت قبل بضع سنين على رسالة لطيفة للحافظ المفسر ابن الجوزي رحمه الله في علم ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه، التي هي بعنوان إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. وبعد الاطلاع عليها والنظر فيها وجدتها مملوءة علما وتحقيقا، وكيف لا ومؤلفها العلامة أبو الفرج ابن الجوزي الذي ملأت تصانيفه الدنيا وذاع صيته في الآفاق، فرأيت ضرورة نشرها. وتظهر جهود المعلق بوضوح في شرح الغريب من الكلمات وتخريج الأحاديث وبيان درجتها، وفي ترجمته للرواة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب، وفي مناقشة بعض آراء أهل العلم في دعوى النسخ لكثير من حديث الرسالة مع بيان الراجح منها. وقد قام المعلق كذلك بتصويب بعض الأخطاء المطبعية إلى جانب وضع الفهارس. وعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وكذلك في الحديث النبوي الشريف علم جليل اهتم به السلف الصالح اهتماما واضحا، يتضح هذا بما نسب إليهم من أقوال تدل على ذلك. من هذا ما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال له: هلكت وأهلكت. ثم يمتد اهتمام علماء الإسلام بعلم الناسخ والمنسوخ، فتوضع فيه المصنفات حيث ألفوا في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وكذلك في الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي الشريف. بل غدا الناسخ والمنسوخ علما من العلوم لا يستغني عنه طالب العلم ولا العالم ولا المجتهد، يقول الحازمي إن علم الناسخ والمنسوخ من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد معرفة النقل الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، وفي اصطلاح الأصوليين هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي آخر تأخر عنه، أو هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. وقد تمكن العلماء من معرفة النسخ من خلال طرق عدة، منها أن يكون النسخ واضحا في نص الحديث النبوي نفسه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو أن يكون النسخ واضحا في لفظ الصحابي، أو أن يكون التاريخ معلوما حيث يبين الحديث المتقدم من المتأخر. ويعرف ذلك إما من لفظ الحديث نفسه كالحديث السابق، وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم كقوله: كان هذا في السنة الفلانية وهذا في السنة الفلانية، والحالة الثانية معلومة التقدم. وهكذا فقد جعل أهل الحديث الناسخ والمنسوخ علما من علوم الحديث النبوي، فقد ذكر ابن الصلاح الناسخ والمنسوخ في كتابه علوم الحديث فقال: هذا فن مهم مستصعب. وقال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وقد صنف في علم الناسخ والمنسوخ طائفة من العلماء، تقدموا ابن الجوزي منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود صاحب السنن وأبو بكر الحازمي المتوفى ببغداد سنة 84، وكتابه بعنوان الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، إلى غير هؤلاء. ثم جاء ابن الجوزي بكتابه الذي جعل عنوانه إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. وابن الجوزي في كتابه هذا بعد مقدمة موجزة ابتدأ في ذكر الأحاديث الناسخة والمنسوخة، ويتحفك المحقق بتعليقاته وتصويباته في حاشية الكتاب. مثال ذلك الحديث 16: روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3، أخرجه الإمام مسلم وغيره. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحبسه فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكل وندخر، أخرجه الإمام مسلم. ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3، وفي رواية فوق 3 أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. وهذا تصريح بزوال النهي، حيث نسخت هذه الأحاديث المتأخرة الأحاديث السابقة التي تنص على النهي، فأصبح مباحا الأكل والادخار والهدية. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه هذا في بضع صفحات تحت عنوان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 ونسخه. هذا كتاب واحد من كتب ابن الجوزي رحمه الله التي صنفها في ميدان الحديث النبوي. توفي أبو الفرج ابن الجوزي الفقيه الحنبلي سنة 97 و500 للهجرة النبوية في بغداد، وعمره نحو 90. وقد ترك مؤلفات على جانب كبير من الأهمية، قال ابن خلكان إن كتبه أكثر من أن تعد من هذه المؤلفات التي ألفها لخدمة السنة النبوية، كتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. أيها الإخوة، نلتقي بمشيئة الله مع حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.